بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 25 تقديم عبد الرحمن السبهان. بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. يا ذاكرا أصحابكم متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا. بعد غزوة الأحزاب انكسر المشركون وأصبح ليس لهم سمعة ولا نفوذ، لأنهم أتوا إلى المدينة ب10,000 وحاصروا المدينة ومع ذلك لم يستطيعوا أن يقضوا على الإسلام. فهذا دليل على أن من أراد أن يحاربهم لوحده من باب أولى أنه لا يستطيع القضاء على الإسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استغل هذا الظرف لكي ينتقم ممن كان قد قتل من أصحابه كغزوة الرجيع وبئر معونة. وسيأتينا ذكر بنو لحيان هم الذين غدروا بأصحاب الرجيع بعد غزوة بدر. غدروا بعشرة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعاصم بن ثابت. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الانتقام 3 سنوات؟ لأنه في ذلك الوقت لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتلهم، فلو خرج إليهم لقاتلته العرب. لكن الآن لما تبين للعرب جميعا أنهم لا يستطيعون قضاء على محمد خرج فقاتلهم، يعني كأنه أمن. وأيضا في أوائل الهجرة بعد غزوة بدر كانت المدينة فيها يهود وفيها أعداء، أما الآن ليس فيها من اليهود أحد. فلما تخاذلت الأحزاب واستوهنت عزائمهم واستكانوا للظروف الراهنة إلى حد ما، رأى أن الوقت قد آن لأن يأخذ من بني لحيان ثأر أصحابه المقتولين بالرجيع، فخرج إليهم في ربيع الأول أو جماد الأول سنة 6 من الهجرة في 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. قال: ثم أسرع حيث كان مصاب أصحابه، يعني المكان الذي قتلوا فيه. قال: فترحم عليهم ودعا لهم وسمعوا به. من الذي سمع به؟ هؤلاء بنو لحيان. فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدروا منهم على أحد. وقام الرسول صلى الله عليه وسلم 2 يوم بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم، ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته 14 ليلة. قال: متابعة السرايا والبعوث ذكر 7 أو 8، ليس فيها كثير مواقف إلا سرية نذكرها لأن فيها فائدة، وهي سرية الخبط، وهي الصحيح أنها كانت قبل الحديبية، يعني قبل السنة 6، وهي فيها عبرة للمسلمين جميعا. قال جابر: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط أو الخبط. فنحر رجل 3 جزائر ثم نحر رجل 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر، ثم إن أبا عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منه 1/2 شهر وادهنا به حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت. وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمل عليه ومر تحته، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء تطعمونا؟ فأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه. روى الحديث البخاري ومسلم. هذه السرية تبين لنا يا أخوان أن الصحابة رضي الله عنهم بلغوا من تبليغ الدين مبلغا عظيما، ينبغي على من جاء بعدهم أن يحافظ على هذا الأمر، وهو تبليغ الدين والجهاد في سبيل الله وإيصال الدين والإسلام والخير إلى جميع أقطار الدنيا حتى ولو كان فيه مشقة وتعب. بل كل مشقة تأتي بعد هؤلاء الجيل الطاهر فإنها لشيء بالنسبة لهم. يعني رجال يتركون المدينة يخرجون إلى مكان ليرصدوا عير، يعني ما يدرون، تأتي فيها ترقب، فيها خوف، فيها جزع. قال: ثم يأتيهم الجوع حتى إنهم يأكلون أوراق الأشجار، يأكلون أوراق الشجر من الجوع. وأيضا من الفوائد أنه يسن للإنسان دائما أنه إذا رأى نعمة على إخوانه أو رأى إخوانه في شك في أمر مباح، فإنه يسن له أن يطيب خواطرهم وأن يشرح صدورهم لهذا الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يطيب خواطرهم بكلامه، بل قال: هل عندكم شيء فتطعمونا، يعني زيادة على التأكيد على أن تطيب نفوس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. هم ناصر المختار في تبليغه، فجزاهم الرحمن خير ثواب. ما بال أهل الغي طال لسانهم وتجرؤوا ورموهم بسباب. سبوا خيار الخلق من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحسان. الآن نأتي إلى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وهي في السنة السادسة للهجرة. وهذه الغزوة حصل فيها أمران مهمان وفيهما فوائد كبيرة، وهما: الأمر الأول هو ذات الغزوة وهي غزوة المريسيع وماذا حصل فيها، والثانية الحادثة التي وقعت وهي حادثة الإفك. وحادثة الإفك لوحدها تحتاج إلى دروس كثيرة. الغزوة لم تكن طويلة، ولم يكن فيها كبير قتال ولا ملاقات للجيوش، ولكنها كانت فيها اضطرابات وقعت داخل الصف الإسلامي، تمحض فيها النفاق وكشر عن أنيابه. وكثيرا ما نقول يا أخوان أن الجهاد هو الذي يفضح المنافقين. متى يظهر المنافقون؟ عند قيام الأمة بالجهاد. قال: إلا أنه وقعت فيها وقائع أحدثت البلبلة والاضطراب في المجتمع الإسلامي، وتمخضت عن افتضاح المنافقين والتشريعات التعزيرية التي أعطت المجتمع الإسلامي صورة خاصة من النبل والكرامة وطهارة النفوس. وكانت في السنة السادسة من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يريد أن يقاتل رجل اسمه الحارث ابن أبي ضرار، وهو رئيس قبيلة بني المصطلق. قال: فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يستكشف، ثم هذا الرجل أراد أن يستكشف أيضا فأرسل رجل، فلما أرسل الرجل قبض عليه المسلمون فقتلوا هذا العين. وكان هذا الرجل الذي هو الحارث رئيسهم كان يحرض على حرب الإسلام والمسلمين. قال: لما بلغ الحارث بن أبي ضرار ومن معه مسير النبي صلى الله عليه وسلم خافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب، وانتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المريسيع اسم لماء من مياههم، فتهيأوا للقتال، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وراية المهاجرين مع أبي بكر الصديق، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. قال: فتراموا بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد، فكانت النصرة، وانهزم المشركون وقتل من قتل، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والذراري والنعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، على خلاف بين العلماء، بعضهم قال أنه لم يقتل أحد. كان من جملة السبي جويرية بنت الحارث بنت سيد القوم، وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فأدى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. قال، وهنا هو الموقف الذي نريد أن نقف عنده، قال: فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا. لماذا؟ قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج منهم فإن نساءهم تعتق، حتى إن عمر بن الخطاب أمر عبد الله بن عمر أن يعتق من كان عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج منه. وفي هذا حب الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعظيمهم له وأنهم لا يريدون شيئا يقع في صدر الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكرهه إلا ويترك هذا الأمر حتى لو لم يتفوه النبي صلى الله عليه وسلم به. ما قال لهم اعتقوهم، إنما هم من حبهم له صلى الله عليه وسلم اعتقوهم. المنافقون في بعد خروج اليهود من المدينة لم يبق فيهم إلا عبد الله بن أبي ومن معه. قال بعد ذلك أراد أن يسلك طريقا آخر وهو تشتيت المجتمع. قال لم يكن يفكر إلا في تشتيت المجتمع الإسلامي وتوهين كلمة الإسلام، وكان يوالي أعداءه، وكان من شدة مكره وخداعه أنه كان بعد التظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة حين يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا، ثم يجلس فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب. يعني رأس المنافقين يلقي كلمة على الصحابة ويقول: أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وكان من وقاحته أنه قام ليقول ما قاله من قبل، يعني نفس هذا الكلام. قال: فأخذ المسلمون بثيابه وقالوا له: اجلس، أي عدو الله، لست لذلك أهل، وقد صنعت ما صنعت. من لهم العلا ولهم مقام في ذرى الأحساب، من قبل صرح أعوج عن حقده في سب شيخ متق أواب. لا ثاني الاثنين في الغار الذي شهدت له آيات خير كتاب. قال: جميع أعداء الإسلام من اليهود والمنافقين والمشركين كانوا يعرفون جيدا أن سبب غلبة الإسلام ليس هو التفوق المادي وكثرة السلاح والجيوش والعدد، وإنما السبب هي القيم والأخلاق والمثل التي يتمتع بها المجتمع الإسلامي، وكل من يمت بصلة إلى هذا الدين. وكانوا يعرفون أن منبع هذا الفيض إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو المثل الأعلى لهذه القيم، كما عرفوا بعد إدارة دفة الحروب طيلة 5 سنين أن القضاء على هذا الدين وأهله لا يمكن بطريق استخدام السلاح، فقرروا أن يشنوا حربا دعائية واسعة ضد هذا الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية الرسول أول هدف لهذه الدعاية. ولما كان المنافقون هم الطابور الخامس في صفوف المسلمين، ولكونهم من سكان المدينة كان يمكن لهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعرهم كل حين، تحمل فريضة الدعاية هؤلاء المنافقون وعلى رأسهم ابن أبي. لما كانوا في المريسيع في غزوة بين المصطلق نزلوا، فجاء رجل أجير عند عمر بن الخطاب يقال له جهجاه، قال: فازدحم هو ورجل أنصاري على الماء، فصرخ الأنصاري وقال: يا معشر الأنصار، وقال المهاجري: يا معشر المهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. وفي هذا بيان لأن الدعوات إلى القبيلة والعنصرية كلها تضاد الدين. لا بأس للإنسان أن ينسب نفسه وأن يذكر نسبه، لكنه إذا تعدى ذلك إلى الطعن في الآخرين فإنه قد ولج إلى الجاهلية، دخل في الجاهلية. الذي حصل من المهاجر والأنصار انتقلت إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فغضب وعنده رهط من قومه ورجل اسمه زيد بن أرقم وكان صغيرا، فقال عبد الله بن أبي: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. هذا مثل سمن كلبك يأكلك، يعني مثل في غاية إنكار المعروف، أنك تشبع هذا الكلب ثم إذا شبع أكل من مد له الطعام. وهو قصده أننا أعطينا المهاجرين وأدخلناهم في بيوتنا وشاركونا في الأموال والثمر، وبعد ذلك يقولون هذا الكلام. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتوهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم تصرف تصرفا يدل على عظيم قيادته صلى الله عليه وسلم وحكمته. أن تكبر هذه المشكلة وتعظم ويتحدث الناس بها، أم الأفضل أن تطفأ في مهدها؟ طبعا الأفضل أن تطفأ في مهدها ولا تناقش وتترك. طيب كيف تترك وهم في سفر؟ أمر بالرحيل، وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، فارتحل الناس. قال: ثم مشى بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، وليلته حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، ثم نزل بالناس، فلم يلبثوا أن وجدوا من الأرض فوقعوا نياما. فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث، وهذا فيه مثل في إطفاء الفتنة ونزع بذور الشر من المجتمع، أن يشغل الناس بالأمور المهمة فيترك الأمور التافهة. ونحن نقول أن المشاكل إذا دبت في مجتمع فإنها تكون غالبا من خلو المجتمع من الأمور الكبيرة، فإذا انشغل الناس بالأمور الكبيرة ومعالي الأمور والاهتمامات العالية فإنهم يتركوا كثيرا من خلافاتهم ويتركوا كثيرا من اهتماماتهم الوضيعة. جاء عبد الله بن أبي فحلف أنه لم يقل هذا الكلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وعامله بظاهره. الآن نأتي إلى القصة التي نختم بها مجلسنا هذه الليلة، وهي القصة المهمة العظيمة التي فيها فوائد كبيرة. يا أخوان، كل داعية وكل إنسان مسلم يدعو إلى الدين الصحيح، من الأنبياء فما دون، من العلماء، من العباد، من الشهداء، من أهل الخير، من الدعاة، من المصلحين، لا بد أن يناله الأذى، فإن لم يصب بأذى فهو مستثنى من هذه القاعدة. كل مصلح مبتلى، يبتلى المرء على قدر دينه، من يرد الله به خيرا يصب منه. أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، فكل من سار على طريق الأنبياء لا بد أن يصب مثل ما أصيب به، مثل ما أصيب به الأنبياء، قليلا كان أو كثيرا، وهذا من قدر الله سبحانه وتعالى، لأنه يصفي أولياءه في الدنيا ليعطيهم كامل الأجر في الآخرة. من الأنبياء من قتل، من الأنبياء من ضرب، من الأنبياء من طرد، من الأنبياء من دعا قومه مئات السنين، ومنهم من تهكم به، ومنهم من قيل له سفيه ومجنون وساحر وكذاب، ومنهم من فارقته زوجته وهي على الشرك، منهم من ولده مات أمامه وهو على الشرك، كل هذا من الابتلاء. نبينا صلى الله عليه وسلم من أعظم ما ابتلي به أنه أصيب في عرضه صلى الله عليه وسلم، فلما عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عظم ابتلاؤه في الدنيا، فاتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم. وأن عائشة زوجته المبرأة من فوق سبع سماوات حليلته صلى الله عليه وسلم اتهمت بالزنا جلكم الله، وهذا ما برأها الله سبحانه وتعالى. هذا النبي محمدا في عرضه سيعمه ذل وشر عقاب، النقية بنت خل المصطفى فليخسأن فسعيه كزراب. وملخص القصة أن عائشة رضي الله عنها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، خرج بها وكانت القرعة أصابتها، قال: وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزو نزلوا في بعض المنازل، يعني منزل مؤقت، فخرجت عائشة لحاجتها، رجعت فتذكرت أن عقدا لها قد انفرط، فقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، عقد من الذهب، قال: فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه فحملوا الهودج، ولا ينكرون خفته لأنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها. قال: فرجعت عائشة إلى منازلهم وقد أصابت العقد، فإذا ليس به داع ولا مجيب. فقعدت في المنزل وظنت أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها. قال: والله غالب على أمره، يدبر الأمر فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت. فجاء رجل اسمه صفوان بن المعطل من خيار الصحابة، قالوا كان كثير النوم، يتأخر عن الجيش من النوم. قال: فلما جاء وكان قد رآها، لم يفرض الحجاب بعد، قالت: فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها عرفها، فاسترجع وأناخ راحلته فقربها إليه فركبته، وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا استرجاعه، ثم سار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. قال: فلما رأى ذلك الناس تكلم كل منهم بشاكلته، فحسن الظن ظن الحسن، وسيء الظن ظن السوء. والمنافقون وجدوا بغيتهم في هذا الأمر ليتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه ليبطلوا دعوته بعد ذلك. قال: ووجد الخبيث عدو الله ابن أبي متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد الذي بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويستوشيه ويشيعه ويذيعه ويجمعه ويفرقه، وكان أصحابه يتقربون به إليه. قال: فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يتكلم. الآن رجل يتهم في زوجته ولا يتكلم بشيء، يدل على ماذا هذا الموقف؟ أشد ما يكون الإنسان حاجة للكلام حينما يتهم في عرضه. متى ينفع على الإنسان ويغضب؟ إذا اتهم في عرضه أو أخذ ماله، قد يصمت قد يسكت، لكن عند هذين الشيئين لا يسكت. والرسول صلى الله عليه وسلم في قمة هذا الابتلاء سكت، يدل على أنه صادق في نبوته، إذ لو كان ينشئ الكلام من نفسه لألف الكلام في حاجته الماسة إليه. الآن هو محتاج أن يدافع عن نفسه، ما يستطيع، ما جاءه وحي أن يتكلم، فكان هذا دلالة على صدقه صلى الله عليه وسلم في نبوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ساكت، ثم استشار أصحابه لما استبطأ الوحي، استشار أصحابه في فراقها، لم يكن يتهمها لكن من كلام الناس. قال: فأشار علي أن يفارقها وأن يأخذ غيرها، وأشار أسامة أن يمسكها وأن لا يلتفت إلى كلام الأعداء. قال: ثم تكلم الناس، أما عائشة فقد رجعت ومرضت شهرا وهي لا تعلم عن حديث الإفك شيئا، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي، فقدت هذا الحنان وهذا اللطف. قال: فلما نقهت خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا، فعثرت أم مصطح في مرطها فدعت على ابنها، وكان مصطح ممن خاض في الإفك. قال: فاستنكرت ذلك عائشة منها فأخبرتها الخبر، فرجعت عائشة واستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن حتى عرفت جلية الأمر. قالت: فجعلت تبكي، فبكت ليلتين ويوما لم تكن تكتحل بنوم ولا يرقأ لها دمع، حتى ظنت أن البكاء فاتق كبدها. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فتشهد وقال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت: وحينئذ قلص دمعه، يعني جف الدمع، لما سمعت هذا الكلام جف الدمع. وقالت لكل من أبويها أن يجيبا، يعني قالت لأبي بكر تكلم رد علي، وقالت لأمها تكلم رد علي. قال: فلم يدري ما يقولاني، فقالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، يعني من كثرة ما تسمعون ظننتم أني وقعت فعلا في هذا الأمر وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، وإن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف يعقوب حين قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال: ثم تحولت واضطجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها: يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إليه، يعني اشكريه على ما صنع. قالت عائشة إدلالا ببراءتها وثقة بمحبته صلى الله عليه وسلم: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والذي أنزله الله بشأن الإفك وقول الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. النبي صلى الله عليه وسلم جلد جميع الذين تكلموا في الإفك، الذين اتهموا عائشة جلدهم تطهيرا لهم، جلدهم 80 جلدة حد القذف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد عبد الله بن أبي، لأن الله وعده، قال الله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم للعذاب العظيم، ولأنه ليس بمؤمن، وللمصلحة رآها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهكذا وبعد شهر أقشعت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن جو المدينة، وافتضح رأس المنافقين افتضاحا لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ما الفوائد الحاصلة من قصة الإفك؟ هي في ظاهرها أنها شر واتهام لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها من الألم النفسي والجسدي شيء عظيم، لكن فيها خير، لأن الله قال: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، رفعة لعائشة رضي الله عنها فهي الطاهرة، بل إن بعض العلماء يقول إذا روى حديثها قال: قالت عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق 7 سماوات. أعظم ما حصل أن الله فضح المنافقين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: كيف ترى يا عمر، يعني بعد حديث الإفك، كيف ترى يا عمر، أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، يعني لو قتلته أول الإسلام لقام قومه يدافعون عنه، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. يعني الآن أصبح مهينا عند الناس تشريع الحدود وإقامة الحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه أقام الحد، وأيضا من جهة أخرى يبين أن المجتمع النبوي ليس مجتمعا ملائكيا، بل يحصل أخطاء ولكن تعالج بالحكمة والرحمة، أن يقول الإنسان صبر جميل، أو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ويصبر ويثق بالله أن الله سينصره على من ظلمه. يا أم إني قد كتبت مدافعا والدمع مني كالندى المنساب، من ذاك يجرؤ أن ينال لسانه من زوج خير العجم والأعراب. من